طيب يقول السؤال هنا: هل يجوز لبس خاتم الخطوبة في اليد اليسرى في الإصبع البنصر؟ الجواب: ليس هناك يعني خاتم خطوبة في الإسلام محدد، لا، فيلبسه في أي في يلبسه في الخنصر أو البنصر لا مانع، الذكر يلبسه في الخنصر أو البنصر لا مانع، في اليمين أو في الشمال. طيب، وينتبه من الدبلة تبع النصارى لأن فيها اعتقادات لهم باطلة ما يجوز يلبسها.